بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على منظومه الدره اليتيمه لسعيد بن نبهان الحضرمي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب إعراب المفرد وجمع التكسير. قال: وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأنذا يتصف بعلتين أو بعلت تكن أغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وأنث عجمة ومعرفة فاجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه ثم افعل بها كاللاحقة فتجعل الستة مع المعرفة والجمع يستغني بفرض العلات ومثله مؤنث بالالف ومع اضافه والف التصرف. قال: المفرد في هذا الباب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه، يعني ما دل على واحد وليس من الاسماء الخمسه. وجمع التكسير والمفرد. نبه شيخنا رحمه الله تعالى بأن المفرد في هذا الباب ما ليس جمعا، لأن المفرد قد يكون في أبواب أخرى يراد به معنى آخر، فما ليس في هذا الباب ما ليس جمعا ولا مثنى ولا من الأسماء الخمسة هو المفرد. فالمفرد هو الواحد: محمد، إبراهيم، علي، طالب، رجل. يخرج بذلك الجمع الرجال، ويخرج بذلك المثنى الرجلان. هذا هو المفرد في هذا الباب. فالمفرد في هذا الباب ما ليس جمعا ولا مثنى ولا اسما من الأسماء الخمسة. وقد يراد بالمفرد في باب آخر ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما في المنادى، فالمراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل في المفرد هناك المثنى والجمع. لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لهذا احتاج الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى أن يقول: والمراد بالمفرد هنا ما ليس جمعا ولا إيه ولا مثنى، لأن دلالة المفرد أو لأن المفرد قد يراد به معنى هنا وقد يراد به معنى آخر في باب إيه آخر، فاحتاج إلى التنبيه. قال: وجمع التكسير والمفرد يعربان بالحركات. والحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة، والسكون ليس حركة ولا يدخل على الأسماء، ففي حال الرفع تكون بالضمة، وفي حال النصب تكون بالفتحة، وفي حال الجر تكون بالكسرة. قال: وبفتح. وجمع التكسير ما هو؟ جمع التكسير هو ما زاد على اثنين بتغيير صورة مفرده، يعني المفرد مثلا رجل، فيكون الجمع تكسير رجال. المفرد كرسي، فيكون الجمع كراسي. فهو دل على أكثر من اثنين بتغير صورته مفرده. صورة المفرد تتغير تتكثر، ولهذا يسمى تكثيرا، لأن صورة المفرد تغيرت. رجل، راء، جيم، لام، هنا وضعنا ألف بعد الايه؟ بعد الجيم، يبقى رجال، كرسي. الكاف والراء والسين والياء، فوضعنا ألفا كراسي، وضعنا ألفا بعد ايه؟ بعد الراء، وهكذا. يبقى دل على أكثر من اثنين بتغير صورة ايه؟ بتغير صورة مفرده، المفرد صورته تتغير. نعم. شيخنا ذكر الأبيات كلها أذكرها مرة. لا. يقول وبالحركات وبالفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف، يعني إذا كانت تعرب بالحركات ففي حال الرفع بالضمة، وفي حال النصب بالفتحة، وفي حال الخفض بالكسرة. قوله ما لا ينصرف يخفض. إذن الخلاصة أن المفرد وجمع التكسير يعرب بالإيه؟ بالحركات. وما الحركات؟ ضمة وفتحة وإيه؟ وكسرة. فالضمة تكون في حال الرفع، والفتحة تكون في حال النصب، والكسرة تكون في حال الخفض. فأنت تقول جاء علي محمدا، جاء علي محمدا، فعلي مرفوعة على الفاعلية ومحمدا منصوب على المفعولية. جاء علي محمدا، ونظرت إلى محمد على سطح منزله، فمحمد وسطح منزله كلها مجرورة بالكسرة. وتقول جاء الرجال إلى القاعة، فالرجال مرفوعة، رأيت الرجال منصوبة، نظرت إلى الرجال مجرورة، وهكذا. فالمفرد وجمع التكسير كلاهما يعربان بالحركات، بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا. قال إلا إذا كان ممنوعا من الصرف، والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين لعلة تكون فيه من العلل. فالممنوع من الصرف معناه ممنوع من التنوين، فالمنصرف ينون، وأما الممنوع من الصرف لا ينون. فتقول رأيت إبراهيم يضرب محمدا، رأيت إبراهيم يضرب محمدا، فكل من إبراهيم ومحمد اسمان منصوبان، لكن إبراهيم كان علامة نصبه الفتحة، ومحمدا علامة نصبه الفتحة، لكن إبراهيم لم تنون فتحته إبراهيم، وأما محمد فنونت فتحته محمدا. فالممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، ويمنع من الصرف لعلة. والفرق في الإعراب بين المفرد وجمع التكسير من جهة، وبين الاسم الذي لا ينصرف، لأن المفرد أو لأن الاسم منه المنصرف ومنه غير المنصرف سواء في الإفراد أو الجمع. يعني هو يريد أن يقول المفرد وجمع التكسير منه ما ينصرف ومنه ما لا ينصرف، فالمنصرف يكون إعرابه كما ذكرنا بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا. ولكن إذا كان اسما لا ينصرف فنقول بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة وبالفتحة كذلك نصبا. وفي حال النصب والجر يجر بالفتحة. يبقى الفارق في حالة الجر، فالاسم المنصرف يجرب ايه؟ علامة جره الاسم المنصرف بالكسر، والغير منصرف بالفتح. قال ما لا ينصرف يخفض بالفتحة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه أل، فإنه يجر بالكسرة. قال المشبه الفعل معناه أن الاسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل، لأن الاسم إن أشبه الحرف صار مبنيا، وإن أشبه الفعل صار لا ينصرف. ووجه شبه الفعل أن الفعل دل على زمان وحدث، وهذا فيه علتان. فأشبه الفعل من هذه الناحية يقول بأن ذا يتصف بعلتين أو بعلة تكن أغنت عن اثنتين من تسع. قال الاسم الذي لا ينصرف هو الذي اتصف بعلتين أو بعلة تقوم مقام علتين، يعني ما كان فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين فإنه لا ينصرف. والمراد بالعلة هنا المعنى أو السبب. قال: وهن جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنس عجمة ومعرفة. واحد: جمع، المراد بالجمع هنا جمع خاص ليس كل الجمع. قال: الرجال جمع ينصرف، تقول: هؤلاء رجال، ومررت برجال، وأدخلت رجالا، فليس كل الجمع يكون ممنوعا من الصرف، بل المراد بالجمع جمع معين، وهو كل ما كان على وزن فعائل أو فعاليل أو مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد ومنابر ومصابيح ومفاتيح وسراويل وشواهد وصواعق وما أشبهها. كل ما كان على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، فتقول: مررت بمساجد. فالباء حرف جر، مسجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. لكن هناك قائل يقول: مررت بمساجد عظيمة، نقول: هذا خطأ، والصواب بمساجد عظيمة. قال تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. صوامع ومساجد لم تنون لأنها ممنوعة من الصرف. قال: مفاعل، خمسة أولها وثانيها مفتوح وثالثها ألف ورابعها مكسور. إذن كل جمع على هذا النحو لا ينصرف. قال: مصابيح، ستة أحرف، أولها وثانيها مفتوح وثالثها ألف ورابعها مكسور بعده ياء، كل ما كان على هذا الجمع فإنه ممنوع من الصرف. وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله: وكل جمع مشبه مفاعلا، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. اثنين: وعدل، أي يبقى ممنوع من الصرف إما أن يمنع العلة أو إما أن يمنع العلتين. فمما يمنع هنا لعلة أن يكون على صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، وهي ما كانت على وزن مفاعيل أو مفاعل مثل منابر، فالمؤمنون على منابر من نور، أقول على منابر، أو مفاعيل مثل مصابيح، مصابيح وحفظة، ومثل أيضا أحاديث، فأقول نظرت في أحاديث كثيرة. لكن إن وقع مضافا فأقول قرأت في مشكات المصابيح، نعم تجرب الكسر. فإذا أضيفت أو عرفت بالألف واللام جرت بالكسر، فالممنوع من الصرف يجر بالفتحة. لكن إذا عرف بالألف واللام دخلت على ال أو أضيف فإنه يجر بالكسرة. فأقول صليت في مساجد القاهرة، في مساجد القاهرة، صليت في المساجد، صليت في مساجد كثيرة. ما الفرق؟ صليت في مساجد كثيرة، صليت في المساجد، صليت في مساجد القاهرة. أيها الممنوع وأيها غير الممنوع من الصرف؟ صليت في مساجد، صليت في المساجد، صليت في مساجد القاهرة، هذا ايه؟ او صليت اقرأ الجملة، صليت في المساجد، في المساجد. طيب هذا مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف هو الوقت دخل عليه الالف واللام فصرف. طيب صليت في المساجد ممنوع من الصرف. طيب صليت في مساجد القاهرة، الإضافة إنما في مساجد كثيرة، مساجد هنا صليت في مساجد كثيرة ولا في مساجد كثيرة؟ طب ليه مش كثيرة دي مضاف إليه؟ في مساجد كثيرة ولا رتن ولا رتن؟ طيب هي تبع موصوف، ما هنا هو موصوف مفتوحة في مساجد، يبقى كثيرة باء ولا كثيرة؟ كثيرة، لأن الصفة تبع موصوف. ها قولي الآن كثيرات من اين مجرور؟ تفين هو مساجده، هو مساجده صليت في مساجده، يبقى مجرور بفتح من صف، يبقى الصفه تبقى بتاعته ايه؟ مجروره، بس مجروره بالايه؟ بالكسر، لان مش ممنوع من الصف. يبقى صليت في مساجد كثيره، في مساجد كثيره. نعم. قال وعدل أي أن يكون الاسم معدولا عن شيء سابق، يعني محول من شيء إلى شيء، مثل مثنى ثلاثة رباع، يقولون إنها محولة عن اثنين، عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ومثل عمرو محول عن عامر، ومثل زفر، ومثل عمر عمر نعم، ومثل عمر محول عن عامر. ليه مش عمر؟ ما احنا كده ما بنطقش بابا عمرو عمر ايه الوقت؟ نعم نعم، ربع الوقت. لكن لما يجي بقى حتى ما طيب جاء عمرو او جاء عمرو فنعمل واو، جاء عمر بدون واو، معناه النطق واحد، هو جاء عمر جاء عمر النطق واحد، لكن الكتابة اختلفت بالواو. نظرت الى عمر، نظرت الى عمر، برضو كتابة واحدة بنسبة الواو ولا ما ننطق. طيب رأيت رأيت عمرا، هنا عمرا بنسبة الواو، رأيت عمرا بنسبة الواو ولا بحذفه؟ رأيت عمرا تحذف، يبقى عمرا عين ميم راء ألف. طيب ما هي هتشبه فاء عمر؟ ما أنا بقول رأيت إيه عمرا، بقول رأيت عمرا، ولا رأيكم عمرا؟ أيوة. ليه مش عمرا؟ لماذا؟ ها اللون على الصرف. يبقى عمرا وعمر الفرق بينهما هنا ايه؟ التنوين. عمرا نونت، عمر لم تنون. طيب اهبطوا مصرا، ادخلوا مصر، ما الفرق؟ بس الثانية عمر وعمر، انما دي مصر. اهبطوا مصر، ادخلوا مصر. مصر هنا اسمها يعني مصر العلم دي تفتح عادي بلا تنوين، يعني منصوبة لكن غير منونة، لأنها ممنوع من الصرف، يعني العلم ممنوع من الصرف، فادخلوا مصر. إنما ولهذا دي معرفة، علم معرفة. إنما الثانية مصرا مكانا معينا مصر من الأمصار، هذه نكرة فتنون، يبقى يهبطوا مصرا يدخلوا مصر. ولهذا اللي يجي احنا نيجي بقى نستدل على بلدنا مصر بأي آية، ادخلوا مصر ولا اهبطوا مصرا، ادخلوا ايه مصر ان شاء الله امنين. نعم، ده اسمه عادل، هذا ما نصف العادل. عادل يعني يعني معذور به عن شيء اخر، محول. مثل مثلا مثل مثلا فهي اصلا ادخلوا اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين هكذا، لكن انا تقول ادخلوا مثلا مثلا خلاص. فمثلا هذه محاولة عن اثنين اثنين. عمر محاولة عن عامر. نعم، ما كان على وزن فعل زي زحل، ما كان على وزن فعل عمر زحل فإنه يمنع من الصرف. نعم، قال ولو قال قائل وعن عمر بن الخطاب هذا خطأ، والصواب عمر. ولو يقال أريد أن أضيف عمر إلى ابن، أريد أن أضيف عمر إلى ابني، قلنا لا يمكن أن تضيف عمر إلى ابن لأنه لا يضاف الشيء إلى نفسه، فابن الخطاب هو عمر. ثلاثة، زاد أي زيادة الألف والنون تكون في الأوصاف وتكون في الأعلام. مثال الأوصاف سكران وغضبان. زاد إيش كان عندنا في ال، قال جمع وعدل زاد وزن، جمع وعدل زاد وزن. قال زاد أي زيادة الألف والنون تكون في الأوصاف وتكون في في الأعلام. مثال الأوصاف سكران وغضبان وعطشان وريان وما أشبهها. سكران مأخوذة من السكر ففيها ألف ونون زائدتان، غضبان من الغضب ففيها ألف ونون زائدتان. وفي الأسماء نحو سليمان وعثمان وعفان. نعم، أيضا الصفة المنتهية بالألف والنون الزائدتين والاسم المنتهي أيضا بالألف والنون، فتقول عثمان مروان، فتقول نظرت إلى عثمان وهو يحرث أرضه، نظرت إلى عثمان. ولا أقول نظرت إلى عثمان يا أحمد، إلى عثمان ولا عثماني بالفتح؟ لما ممنوع من الصرف، ما علة منعي من الصرف؟ لا، ده حكمه علة منعي أنه علم اسم منتهي بالألف والنون. طيب لو حذفنا أضمن وحطنا مروان، ها نفس المسألة. طيب لو شلنا مروان وحطنا عفان، طيب لو شلنا عفان وحطنا أطران، أيضا إيه ما أطران. طيب وكذلك الصف فكران عطشان جوعان ندمان غضبان حيران، فكلها ممنوعة من الايه من الصرف لوجود الألف والنون، فمختومة بالألف والنون الزائدتين، لأن أصل صك وغضب وهكذا وحيرة وندم. إذن يمنع من الصرف أيضا ما كان مختوما سواء كان اسما أو صفة، ما كان مختوما بالألف والنون. نعم. يبقى أخذنا كم حاجة الآن؟ عبد الرحمن الأولى صيغة منتهى الجموع، طلبة الثانية العدل، ويعنى به التحويل، مثل مثنى عن اثنين اثنين، طيب وعمر كذلك، ثلاثة ثلاثة ألف ونون. قال جمع وعدل زاد وزن. الرابع وزن، وهو ما كان على وزن الفعل ويكون في الأوصاف ويكون في الأسماء. ففي الأوصاف مثل أفضل وأقرع وأخضر وأبيض وأسود، وهو كثير. وفي الأسماء أحمد ويزيد ويشكر وما أشبهها. فأحمد المانع من الصرف العلمية ووزن الفعل، ويزيد العلمية ووزن الفعل، ويشكر العلمية ووزن الفعل. الخامس أيضا ما كان على وزن الفعل سواء كان في الأوصاف أو كان في الأسماء. مثل الأوصاف أبيض وأحمر، وفي الأسماء عمر ويزيد، يزيد أقصد وأحمد. فأحمد تقول أحمد كتب الدرس، وتقول أحمد الله على سلامتك، فتصلح علما وتصلح فعلا. ويزيد، يزيد الوزن بالثقل، وتقول يزيد طالب المجتهد. نعم. قال جمع وعدل زاد وزن وصفة. الخامس وصفة، الصفة تكون مع علة أخرى لا تكون منفردة، وهي العدل والزيادة ووزن الفعل. السادس ركب، المراد به التركيب المزجي. والتركيب عند النحويين ثلاثة أنواع: إضافي مثل عبد الله، ومزجي مثل معدي كرب وحضر موت وبعل بك. معدي كرب، معدي كرب أصلها معدي وكرب، وحضر موت أصلها حضر وموت، ركبت بعل بك حضر وموت ركبت، بعل بك أصلها بعل وبك ركبت وصارت اسما واحدا. تركيب إسنادي بأن توضع جملة علما على شخص، علما على شخص جملة كاملة، مثل شاب قرناها، رجل اسمه شاب قرناها، تقول جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. هناك نوع رابع يسمونه تركيبا عدديا، نحو 11 واثنى عشر الى 19. كل هذه التراكيب تختلف اعرابها. والمراد من قول المؤلف ركب هو التركيب المزجي، مثل بعل بك وحضر موت اسمان لمكان، ومثل معدي كرب هذا اسم الرجل علم. السابع نعم ايضا يمنع من الصرف ما اذا كان مركبا تركيبا مزجيا. تركيبا مزجيا العلامة التي تكون على المدن او كذا، بعل بك حضر موت، تقول سافرت الى حضر موت. هذا يسمى تركيب مزجي، اي مزج التركيبان حتى صار شيئا واحدا. وهناك تركيب إضافي، عبد الله مضاف ومضاف إليه، هناك تركيب إسنادي وأن تكون جملة علما على شيء على اسم. فأضبط إيه؟ أشهر أو شر. وقال هناك تركيب عددي زي 11 فثلاثة عشر وهكذا. نعم. صفة والصفة تكون مع علة أخرى لا تكون منفردة وهي العدل والزيادة ووزن الفعل. هي ذكروا ابن الخامس يعني وضبط الله هي هو ده هو بيزيد تحفظ ما سبق. يعني نقول ايه الاسم او الصفة، الاسم او الصفة في المخطوب بالالف والنون هو الاسم، الاسم والصفة المخطوب بالالف والنون. كذلك على وزن الفعل العدل نقول ايضا الاسم والايه والصفة. فهو يقول ان الصفة فيها ثلاثة اشياء، فيها ايه؟ فيها العدل والوزن ووزن الفعل، وفيها وزن الفعل وفيها الزيادة. فيها العدل وفيها وزن الفعل وفيها الزيادة. يقول هذا بخلاف الايه الاسم. عندك قد دخل اسم ففيه ايه؟ قال الصفة تكون معهلة اخرى لا تكون منفردة وهي العدل والزيادة ووزن الفعل. انما الاسم يكون منفردا، انما الاسم منفردا يستخدم منتهى الجموع. وهناك الصفة، وهناك الصفة في منتهى الجموع. يبقى في صيغة منتهى الجموع قلنا الاسم بس، لكن لما جينا عند العدل والوزن والزيادة قلنا الصفة وقلنا الاسم. هذا معنى كلامنا. قال السابع قوله وأنث، والمقصود العالم المؤنث سواء لفظي أو معنوي نحو طلحة، فإنه لا ينصرف مع أنه اسم رجل لوجود التأنيث اللفظي ولأنه علم. أما الوصف المؤنث فينصرف مثل قائمة، فإنها وصف وليست علما. الثامن عجمة. هنا السابع ايه؟ قال وأنث. وأنث يعني المؤنث سواء اللفظي او المعنوي. المعنوي يعني بيكون انثى سواء فيه التاء او ليس فيه التاء. فزينب وهند هذا لسه. فزينب مثلا وفاطمة، زينب مؤنث وفاطمة مؤنث. زينب ليس فيها تاء تأنيث، فاطمة فيها تاء تأنيث. المؤنث عموما المعنوي لو بنسميه الحقيقي. وهناك مؤنث من جهة اللفظ ويدخل في ذلك المذكر إذا لحقته علامة التأنيث، مثل طلحة، طلحة، مثل عطية، مثل حمزة، مثل معاوية، لحقته تاء. فهذا لا ينصرف لأنه من جهة اللفظ مؤنث، والمؤنث لا ينصرف. نعم. قال الثامن عجمة، والمراد أن يكون اللفظ علما أعجميا، أن يكون اللفظ علما أعجميا نحو إبراهيم، فإنه الوصف باللغة العربية ينصرف. فإن الوصف باللغة العربية ينصرف مثل كلمة قالون حين قالها علي بن أبي طالب لشريح لما سئل عن المرأة المطلقة ادعت أنها انقضت عدتها بشهر، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه فقد صدقت. فقال له علي فقالون أي جيد، فصرفه لأنه ليس علما. أي جيد فصرفه لأنه ليس علما. التاسع أما قوله ومعرفة فليست علة، فليست علة مستقلة، لابد أن تضاف إلى أحد العلل السابقة. وقد نظم بعضهم الثامنة عجمة الأعجمي زي إبراهيم وزي إسماعيل. أقول وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، اختلف الأمر هنا. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل هذا إيه؟ علم أجمعي أعجمي، فالأعجمي لا ينصرف أيضا. قالوا إلا إذا كان ثلاثي وصمت الساكن زي نوح فإنه ينصرف. سبق معنا أيضا معنى المؤنث، وسبق معنا المؤنث أنه لا ينصرف برضو. قالوا إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط زي هند فيجوز صرفها ويجوز منعها من الصرف. نعم. قال التاسع أما قوله ومعرفة فليست علة مستقلة فلا بد أن تضاف إلى أحد العلل السابقة. وقد نظم بعضهم العلل في بيتي في بيت أسهل من هذا فقال اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. الشيخ يقول أسهل هو أسهل إن شاء الله. قال فاجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه ثم افعل بها كاللاحقة فنجعل الستة مع المعرفة. بين الناظم أن العالمية تدخل على العلل الست وهي العدل والزيادة ووزن الفعل والتركيب والتأنيث والعجمة، وأن الوصفية تدخل في ثلاثة وهي العدل وزيادة الألف والنون ووزن الفعل. الثلاث السابقة عليه العدل والزيادة ووزن الفعل اجعلها مع الوصف ثم افعل بها كاللاحقة، يعني أنك تفعل بهذه العلل الثلاث كاللاحقة التي هي المعرفة مع العلل الثلاث التي لحقت، فتكون المعرفة تدخل على ست، ثلاث تشاركها الوصفية وثلاث تنفرد بها الوصفية. قال والجمع يستغني بفرد. نعم. فتكون المعرفة تدخل على ست ثلاث تشاركها الوصفية وثلاث تنفرد بها الوصفية. قال والجمع يستغني بفرد العلة، والجمع يريد به صيغة مع العالمية ستة أشياء اللي هي إيه؟ مع العالمية ستة أشياء العدل والزيادة والوزن دول ثلاثة، التركيب والتأنيث والعجمة. التركيب والتأنيث والعجمة. نعم. الايه في الاخيره اخر لفظ ايوه. فهذه سته فيها العالميه، الوصف ياخذ منها ثلاثه اللي هي الزياده والوزن والعدل، وينفرد تفرد علينا به التركيب والعجمة والتأنيث. نعم. يعني عندك في الأخيرة دي قال إيه آخر عبارة؟ قال وثلاث تنفرد بها الوصفية. آخر عبارة ثلاث تشاركها الوصفية وثلاث تنفرد بها الوصفية. لا تنفرد بها العالمية. العالمية يعني الصواب ثلاث تنفرد بها العالمية. قال والجمع يستغني بفرض العلة، والجمع يريد به صيغة منتهى الجموع ينفرد بالعلة، بمعنى أنه لا يحتاج إلى علمية ولا إلى وصفية. ومثله مؤنث بالألف ومع إضافة وألف التصرف، كذلك المؤنث بالألف الممدودة أو الألف المكسورة لا يحتاج إلى أن يكون علما أو صفة، مثل صحراء وحبلى. فتبين أن هذه العلل التسع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلل كلها التي من أجلها يمتنع الصرف، العلل كلها التي من أجلها يمتنع الصرف نقسمها لثلاثة أقسام. القسم الأول قال القسم الأول قسم لا يحتاج إلى ضم علة إلى ضم علة أخرى إليه، قسم لا يحتاج إلى ضم علة أخرى إليه، وهو ثلاثة أشياء. صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المكسورة. هذه العلل الثلاث حيث وجدتها فإنها مانعة من الصرف. القسم الثاني وقسم آخر لابد أن تنضم إليه العلمية، وهو التركيب والعجمة والتأنيث بغير الألف، هذا لابد أن تضم إليه العلمية. يبقى اذا عندنا الان، وهذا من حسن التعليم، هذا من حسن التعليم ان تشرح ثم تختصر وهكذا. ولهذا لما جاء عيد الى الجمع والخلاصة كحة يثقل الحمل. فنقول هذه العلل تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يحتاج مع العلمية الى شيء، وهو ايه؟ صيغة مثال الجموع والالف التأنيث المقصورة والالف التأنيث الايه؟ هذا يحتاج الى ذلك. طيب قسم يحتاج الى العلمية وهو الايه؟ العلمية يعني الى انفراد العلمية اللي هو العجمة والترتيب المادي والتأنيث. وقسم ثالث يحتاج الى الوصفية والعالمية، وهذا العدل وزن الفعل وزية الفنون. إذن عندنا ثلاثة الاقسام ثلاثة في ثلاثة، المجموع كم؟ تسعة. الاقسام ثلاثة في ثلاثة. القسم الأول ما لا يحتاج مع العلمية إلى شيء. القسم الأول ما لا يحتاج إلى علمية ولا إلى وصفية. القسم الأول ما لا يحتاج إلى علمية ولا وصفية. القسم الثاني ما يحتاج إلى العلمية. القسم الثالث ما يحتاج إلى العلمية والوصفية. القسم الأول عبد الرحمن لا يحتاج إلى علمية ولا إلى وصفية، وهذا القسم كم؟ ثلاثة أشياء اللي هما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المكسورة. يعني ممنوع من الصرف بصيغته، هذه ممنوع من الصرف بصيغته، لا يحتاج إلى علمية ولا إلى وصفية. هذا القسم الأول في ثلاثة بثلاثة. القسم الثاني العلمية ما يحتاج إلى العلمية، وهو مزجي والعجمية وإيه والمؤنث. خلاص لفظي أو حقيقي. يبقى هذا الثاني في العالمية وثلاثة أقسام. يبقى كده كم قسم أخذناه إلى الآن؟ قسمين بكم علة؟ بستة. الثالث ما احتاج إلى الوصف والعد أو إلى الوصف والعلم، العالمية والوصفية. وهذا كم نوعا؟ كم نوعا؟ ما بقولكش مثل. وهذا العلة بقى بتكون ايه؟ اللي هي اللي بتحتاج الوصفية والعالمية، هذه تكون مع العدل والوزن والزيادة. العدل والوزن والزيادة بمعنى العدل ما عد به من شيء آخر سواء كان اسما أو وصفا، الوزن ما كان على وزن فعلي سواء كان اسما أو وصفا، الزيادة الألف ونون سواء كانت اسما أو وصفا. يبقى عندنا مجموعة ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة إيه في ثلاثة. يلا يا باز. مستوى مثال الجموع وألف تأنيث المقصورة الممدود تاني ما لا يحتاج العالمية الأصلية مثل طيب اثنين. يلا خالد. ما يحتاج الى العالمية. تركيب الأعجمية أو العجمة ثلاثة الثانية لا ضعف. طيب ثلاثة استفضل. وده بيكون معاه العدل والزيادة والوزن والوزن. يبقى ثلاثة أقسام في ثلاثة المجموع تسعة. يبقى درس الممنوع من الصرف هكذا، منه ما يمنع لعلة ومنه ما يمنع لعلتين ومنه ما لا يحتاج إليه إلى علة، منه ما يحتاج إلى علة ومنه ما يحتاج إلى علة، منه ما يحتاج إلى علة ومنه ما لا يحتاج إلى علة، والذي يحتاج إلى علة منه العلة ومنه العلتان. كل هذا عشان نقول لك إيه؟ عشان نقول لك جر بالفتحة في الممنوع من الصرف بدلا من الكسر. شو الجر بالفتحة بدلا من الكسر؟ طيب هل امرؤ القيس كان يعلم هذا؟ إذا أنت من أفضل من امرؤ القيس وأعلى من امرؤ القيس باللغة العربية، صح؟ لو سألنا امرؤ القيس ما يحس، يبقى أنت أعلم، يبقى أنت أعلى من امرؤ القيس، صح؟ نقول إننا أجهل في اللغة امرؤ القيس، فاحتجنا إلى أن ينضبط لساننا على ما نطق امرؤ القيس، ولا ينضبط لساننا إلا بهذا. وأما امرؤ القيس فمحتاج إلى مثل هذه القواعد، وبالسليقة ينطق إيه؟ ينطق هذا، فقد رضع ذلك مع اللبن، رضع الفصاحة ورضع هذا مع اللبن. فمثل الصحابة ما كان عندهم أصول فقه ولا كان عندهم مصطلح حديث ولا كان عندهم كذا، ولما احتجنا إلى هذه العلوم. ولو نسأل الصحابة أيضا في أصول الفقه ونقول لهم أركان القياس ونقول لهم هذا، فما يعرفون هذا على وجه الاصطلاح. ولكن كل هذه العلوم لينضبط فهمنا للنص على وفق فهم هؤلاء الأوائل، كذلك في اللغة العربية. نعم، يعني أحسن ممكن واحد إيه يعني تقوم في راسه ويقول أنا أفضل من القيس لأنه ما كان يعرف هذا. نعم. قال رحمه الله: فتبين أن هذه العلل التسع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم لا يحتاج إلى ضم علة أخرى إليه، وهو ثلاثة أشياء: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المكسورة. هذه العلل الثلاث حيث وجدتها فإنها مانعة من الصرف. القسم الثاني وقسم آخر لا بد أن تنضم إليه العلمية، هو التركيب والعجمة والتأنيث بغير الألف، هذا لابد أن تضم إليه العلمية. والقسم الثالث ما يجتمع معه العلمية أو الوصفية، وهو وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون، وهذا من أحسن ما يكون فيه تقسيم. وتقسيم المؤلف أحسن من تقسيم ابن مالك مع أنه أخصر. يقول المؤلف: ومع إضافة وألف التصرف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف وجب صرفه، لا إذا أضيف إليه، بل إذا أضيف فإنه يجب أن ينصرف، أو كان محلى بأل فإنه يجب أن ينصرف. تقول: مررت بمساجدكم بالكسر وليس بالفتحة لأنه مضاف، مررت بالمساجد بالكسر لأنه حلي بأل، مررت بمساجدي خطأ، لكن تقول مررت بمساجد فهذا صحيح. إذن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف وجب صرفه، وإذا كان محلى بأل وجب صرفه، وهذا الشطر أحسن وأوضح من منظومة ابن مالك في هذا الموضع. فإن ابن مالك يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. وقول الناظم إضافة، أي يكون الاسم هو المضاف، أما إذا كان مضافا إليه فإنه لا ينصرف. تقول: نظرت إلى فرش مساجد، لأن مساجد مضاف إليه منصرف. وقول الناظم إضافة، أي يكون الاسم هو المضاف، أما إذا كان مضافا إليه فإنه لا ينصرف. تقول: نظرت إلى فرش مساجد، لأن مساجد مضاف إليه منصرف. مشكولة إلى فرش مساجد مضاف إليه منصرف. قال: لأن مساجد مضاف إليه منصرف. مضاف وضيف هذا لا ينصر، طب مضاف إليه المضاف إليه هو ينصر هو المضاف إليه يكون ممنوع الصرف. طيب لما يكون هو المضاف إليه يعني يبقى ليه إضافة، يعني هو مثلا اسم مجرور واللي بعده مضاف إليه فهو يكون مصروف. يعني هو اللي يكون مصروف الاسم اللي ممنوع مصدر لما يكون مضاف يبقى مصروف، يبقى ممنوع مصدر مضاف ولا مصروف؟ لا ممنوع مصدر. لما يكون هو المضاف يبقى مصروف ولا ممنوع مصدر؟ مضاف مصروف هو بيقول مثلا ان هو يكون يعني ليه اضافه مثلا يبقى ممنوع مصدر، يبقى مصروف. المفروض العكس يا شيخنا، يعني اذا وقع مضافا يبقى ايه؟ اذا وقع مضاف يبقى مصروف. يعني مول مساجد القاهرة يبقى ايه؟ مصروف. طيب يبقى اذا الاضافة التي تؤثر ممنوع من الصرف ان يكون الممنوع من الصرف مضافا، فان كان مضافا صرف الى مساجد القاهرة. طيب هو هنا ذكر مثالا، قال ايه؟ نظرت الى فرش مساجد. طيب ايه رأيك انت؟ الى فرش مساجد، مساجد ده مضاف يعني نجره بالفتح، يعني إذا نجره بالفتح يعني إلى فرش مساجد، يبقى هذا مونع من الصرف ولا انصرف؟ مونع. طب هو الشيخ هنا بيقول إيه بقى؟ مضاف إليه منصرف. المنصرف؟ إيه؟ هو الشيخ ذكر القاعدة شيخنا قال وقول الناظم إضافة وقال أن يكون الاسم هو المضاف، أما إذا كان مضافا إليه فإنه لا ينصرف. تقول استنى بس يا هاني ولما نشوف عبد الرحمن الذي يقول شيخ قالها قال يكون الاسم هو المضاف أما إذا كان مضافا إليه فإنه لا ينصرف. تقول نظرت إلى فرش مساجد، لأن مساجد مضاف إليه منصرف. هذه تعكس شيخنا بقى تعكس الكلام الأولين ولا تقصد أنها قاعدة؟ طيب ما احنا عارفين ولا قاعدة. الآن نقول إن إذا أصبح كلمة الشيخ الأخير دي هذه إما أنها وهم في اللي بينقل عن الشيخ معنى قال صح أخطاء يعني في أو وهم من الشيخ، لكن الذي يظهر أنه قد تكون يعني تصحيحنا الذي كتب أن المساجد هذه هنا أصبحت ممنوعة من الصرف يعني وقعت مضاف إليه، إنما متى تؤثر الإضافة في الممنوع من الصرف؟ إذا كان الممنوع من الصرف مضافا فهنا تؤثر الإضافة فتصرفه أي تجره بالكسرة، لكن إذا وقع مضافا إليه فإن الإضافة لا تؤثر فيه فيبقى ممنوعا من الصرف. نعم شكرا. هو الشيخ هنا بيذكر المثال لتطبيق القاعدة، أما إذا كان مضاف إليه فإنه لا ينصرف. تقول نظرت إلى فرش مساجد، فهي بيضرب المثال القاعدة أصلا، فيعني الوهم يكون من الناقل من الذي كتب الشيخ، لأن الشيخ بيضرب المثال القاعدة أصلا. يقول أما إذا كان مضافا إليه فإنه لا ينصرف، كيف الوهم من الناقل؟ كل أن مساجد مضاف إليه منصرف، والشيخ أصلا ذكر خلاص ما فيش ذكر عارفين انت ما صدقت لو حاجة على الشيخ. لا شيخنا مش كده شيخنا والله، أنا بس هنا خطأ من الكلام واضح، القاعدة واضحة والمثال واضح، ولكن العبارة الأخيرة للشيخ بس هي التي نقول أن هذه وهم إما من الشيخ وإما ممن كتب. نعم. قال باب الأسماء الخمسة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.